ولذلك لو جبنا فتاوى من علماء العراق تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وامثاله هي غيره مثلا في المدينه او في مصر فيكون لها هنا معنى وهكذا. فاذا لابد من معرفه الواقع، معرفه اللفظ، معرفه المدلول وهكذا. هذه اظن واقول انها اجلى من ان تحتاج الى ان نتكلم فيها. ومن سوء حظ هذه الامه والله المستعان اننا وصلنا الى حاله من الانحطاط الفكري وضيق النظر وضيق الفهم، اصبحنا ننازع في البدهيه، واصبحت البدهيات موضع مناقشه وتحتاج الى اثبات وتحتاج الى ادله. والله المستعان. مثل هذا الكلام بالضبط ايضا قاله فضيله الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله وغيره من العلماء، يعني الذين كانوا يشترطون مما يشترط في القاضي ان يكون بصيرا وعارفا بواقع الناس واحوالهم. ولهذا بعض العلماء اختلفوا هل يجوز ان يتولى الاعمى القضاء، نحن الراجح انه يجوز، لكن يعني هذا خلاف قديم موجود في كتب الفقه القديمه. لماذا؟ قالوا انه قد لا يبصر القاضي، قد يكون الاعمى من اعلم الناس، وهذا معروف قديما وحديثا، اعلم الناس ومن اعلم الناس، لكن القضاء غير المفكر من انه كيف يقضي وهو لا يتصور بعض الامور ولا يراها ولا يعرف طوايع الاشياء مثلا. فهذا مدخل او وجهه نظر من قال بذلك. خلي هذا شويه. نعم اللفظه الاولى اين يعني هؤلاء اخوانكم المجاهدون في اريتريا، نسال الله سبحانه وتعالى ان ينصرهم وان يعلي كلمته وان يذل الصليبيين واليهود والنصارى والمجرمين اينما كانوا، فقد فشروا عن انيابهم هذه الايام، واصبح المسلمون في كل مكان يرون هذه العداوه منهم واضحه وضوح الشمس. سمعتم الاسبوع قبل الماضي، سمعتم كيف ان اسرائيل ونشر في الجرائد قرأت عندنا يعني في الصفحات الأولى من الجرائد حتى عندنا هنا، إسرائيل تهدد بضرب المفاعل النووي في غزة. انظروا كيف جرأة اليهود والنصارى على المسلمين، لا يريدون أن يكون لهم أي قوة أبدا، يريدون أن يضعفوهم وأن يستعبدوهم. ولذلك هذه الدولة اليهودية الخبيثة تتجرأ على المفاعل النووي بعيد عن بينها وبينه دول وأمم. فالآن يا إخوان الصليبية الخبيثة كشفت عن أنيابها في أفغانستان، أصبحت المسألة واضحة وضوح الشمس أن المجاهدين لا يحاربون روسيا وحدها كما كان يظن، بل فقد أذلها الله وأخزاها، لكنها سحبت جيوشها وحولت القضية إلى الغرب كله وأمريكا ومعها، وأصبحت اللعيب تدار لوأد هذا الجهاد، وأصبحت من الداخل من داخل المجاهدين تزرع الفتن، ومن خارجه والمساعدات الأمريكية والغربية والتنصير وما إلى ذلك، أمر أصبح أمرا مشهودا. وفي كل مكان ينزل الدين، وفي كل مكان الشاهد هنا حتى لا نخرج عن الموضوع أن حركة الجهاد الإسلامي الأريتري الأخ مندوب هذه الحركة أو المفوض لشرح أحوال وأوضاع المهاجرين والمجاهدين. كتب له هذه التزكية فضيلة الوالد الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله تعالى في 13 من رمضان سنة 1411. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأخ عبد الوهاب بن يوسف الدرياني معروف عندي وهو محل ثقة، وله نشاط في شرح الجهاد الأريتري والسعي في نجاحه، ولا شك أن الجهاد في سبيل الله من أفضل ما بذل المسلم فيه ماله ونفسه، فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من المجاهدين في سبيل المنتصرين به، وأن يجزي أخانا عبد الوهاب على سعيه خيرا. كتبه محمد الصالح الزميل في 13 من رمضان سنة 1411 ووضع ختمه حفظه الله. نعم فين الحساب؟ هذا يوجد حساب في الراجحي لإخوان المجاهدين والمهاجرين الأريتريين، إذا كان تكتب أكتب رقم 291، وآخر لصالح الأيتام 289، فكلاهما بفرع